بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. قوله وأركانه جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما تتركب منه الماهية. والفرق بين الشروط والأركان، ولا سيما في العبادة ولنمثل في الصلاة، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الأركان تتركب منها الماهية والعبادة، بخلاف الشروط فالغالب أنها تكون أمورا معنوية لا حسية. وثانيا أن الشروط تتقدم على، يعني يشترط تقدمها على العبادة، بخلاف الأركان فإنها في جوف العبادة. والشرط الثالث أو الفرق الثالث أن الشروط يشترط استمرارها في العبادة من أولها إلى آخرها، وأما الأركان فكل ركن ينقضي وينتهي بانتهائها. فمثلا الطهارة، استقبال القبلة، لا بد أن يكون مستمرا من أول الصلاة إلى آخرها، فلو استقبل القبلة في أول الصلاة وانحرف في أثنائها بطلت. لكن الأركان تنقضي، إذا الركوع في الركعة الأولى ينقضي بانقطاعه. إذن هذه ثلاثة فروق بين الشروط وبين الأركان. الفرق الأول أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، ولذلك تأمل الصلاة: قيام، قعود، ركوع، سجود، أركان. وأما الشروط فلا، والغالب أن الشروط تكون أمورا معنوية، فالطهارة أمر معنوي، والتخلي من النجاسة أمر معنوي، استقبال القبلة كذلك ليس شيئا محسوسا. الفرق الثاني أن الشروط يشترط تقدمها، لا بد أن تتقدم على العبادة، بخلاف الأركان فإنها في جوفها. والفرق الثالث أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، إلى انقضائها. وأما الأركان فلا، لأن كل ركن ينقضي بانقضائها. وقوله رحمه الله: أركانه الزوجان الخاليان من الموانع. وهذه العبارة، يعني قوله الزوجان الخاليان من الموانع، تبع فيها المصنف رحمه الله تبع فيها صاحب الإقناع، حيث ذكر أن الزوجين الخاليين من الموانع من أركان النكاح، والذي مشى عليه صاحب المنتهى وهو كذلك أيضا في المقنع أن ذلك ليس ركنا، ولهذا لم يذكر في المنتهى والمقنع سوى ركنين وهما الإيجاب والقبول. وقوله رحمه الله: الزوجان الخالي، الزوجان يعني الزوج والزوجة الخاليان من الموانع. وهذا أيضا قوله الخاليان من الموانع ليس قيدا، وذلك لأن الأصل الخلو من الموانع، فالمانع أمر حادث أمر حادث، فاشتراطه أيضا ليس من من من من من الأركان. وقوله الخاليان من الموانع جمع مانع، وإنما اشترط المؤلف رحمه الله الخلو من الموانع لأن من فيه مانع فوجوده كعدمه. وضابط المانع كل سبب يقتضي تحريم هذه المرأة على هذا الرجل، هذه الموانع، كل سبب يقتضي تحريم هذه المرأة على هذا الرجل، ككونها أختا له من الرضاع، يعني قرابة أو رضاع أو عدة، يعني إذا كانت معتدة فإنها فيها مانع، فلو تزوج معتدة فالنكاح لا يصح لوجود مانع. كذلك أيضا لو كانت مرتدة أو كافرة ليست كتابية هذا مانع. إذن كل سبب يقتضي تحريم هذه المرأة على هذا الرجل وعدم صحة النكاح فهو من الموانع. طيب، إذن لابد من الزوجين وأن يكونا خاليين من الموانع، وقلنا إن الخلو من الموانع ليس شرطا لأن الأصل عدم وجود المانع. قال والإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، الولي أو من يقوم مقام الولي. والذي يقوم مقام الولي أمران، شيئان، الوكيل والوصي، الوكيل والوصي. وأما الحاكم فلا يقوم مقام الولي لأنه له ولاية، الحاكم له ولاية أصلية. إذن أو من يقوم مقامه نقول وهما الوكيل والوصي. وهذا أيضا مبني الوصي على أن ولاية النكاح تثبت بالوصية، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي بأن أقول زوجتك، أنكحتك، وما أشبه ذلك. والقبول، القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام الزوج هو الوكيل، والولي إذا قلنا إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، أن يتولى طرفي العقد، فهمتم؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذا. وقوله رحمه الله القبول، وقلنا هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه، وهو إيش؟ الوكيل. ولكن هنا مسألة، وهي هل يشترط في الوكيل إذا قبل أن يقول قبلت لموكلي، أو يجوز أن يقول قبلت فقط؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء لا بد أن يقول قبلت لموكلي، لأنه قد يقول قبلت وينوي لنفسه، فإذا صرح زال هذا الأمر. ولكن القول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وأنه إذا قال قبلت وكان يعني هذا الوكيل معلوما موثوقا فلا حاجة إلى أن يقول لي موكلي. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح، أي النكاح، ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. لا يصح عقد النكاح ممن يعرف العربية بغير هذين اللفظين، زوجت وأنكحت، فلا يصح بلفظ ملكت أو جوزت أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان الواردان في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وتزوجت زوجناكها. إذن قالوا هذان اللفظان هما اللذان وردا في القرآن، فيقتصر على عليهما، يقتصر على هذين اللفظين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فلا يصح النكاح بلفظ ملكتك أو جوزتك أو نحو ذلك، بل لابد أن يكون بهذين اللفظين. والقول الثاني أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا، وليس له لفظ محدد. وذلك أولا لأن النكاح أو لأن لفظ النكاح ليس من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، والمقصود منه المعنى لا المبنى، المعنى لا المبنى، فهو من إيش؟ الألفاظ التي لا يتعبد لله عز وجل بها، فليس كالأذكار ونحوها. وما دام أنه مما لا يتعبد لله عز وجل فيه فيكون المقصود منه المعنى. وقد تقدم لنا مرارا أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تجب مراعاته لفظا ومعنا، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والثاني ما لا يراعى، ما لا تجب مراعاته لا لفظا ولا معنى، ما لا تجب مراعاته لفظا وإنما المقصود به المعنى، وذلك كألفاظ الفسوخ والعقود والفسوخ. والثالث ما يجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك كالأذكار، أذكار الصلاة وغيرها. إذن الألفاظ على أقسام ثلاثة: ما تجب مراعاته لفظا ومعنا وهو القرآن، والثاني ما تجب مراع ما لا يجب مراعاته لفظا وإنما المقصود المعنى، وذلك ألفاظ العقود والفسوخ، ومنها النكاح على القول الراجح. والثالث ما تجب مراعاته لفظه مع القدرة ومعناه عند العجز. إذا نقول أن القول الثاني أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقيد ذلك بلفظ معين، بل السنة وردت كما في حديث سهل بن سعد الساعي رضي الله عنه جاءت بغير لفظ التزويج وبغير لفظ الإنكاح، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة واهبة: قال ملكتكها بما معك من القرآن. وكون الرواة ينقلون هذا اللفظ وهذا اللفظ، يعني قد يقول قائل الحديث روي أو جاء بلفظ زوجتكها، فلماذا لا نقول إن هذا اللفظ هو المرجح؟ فيقال كون الرواة ينقلون هذا اللفظ وهذا اللفظ دليل على أنه لا فرق بينهما، فلو كان بينهما فرق لكانوا يلاحظون ذلك. إذن أنا أقول التعبير بالقصد أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، والآية الكريمة انكحوا ما طاب لكم من النساء لا تدل على وجوب مراعاة هذا اللفظ. ولو قلنا بذلك، يعني لو قلنا إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ، لقلنا أيضا البيع لا ينعقد إلا بلفظ بعت وما أشبه ذلك. يقول بغير زوجت وأنكحت وقبلت هذا النكاح، يعني يقول الزوج أو من يقوم مقامه لا يصح إلا أن يقول قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. وقول قبلت هذا النكاح أيضا هذا ليس شرطا يقول قبلت هذا النكاح، فلو قال قبلت فإنه يكفي، وسياق الكلام يدل على أنه قبل هذا النكاح. أو تزوجتها، مع أن أيضا لفظ تزوجتها قد يدل على الخبر، يخبر أنه قد تزوجها وليس إنشاء. أو تزوجت أيضا هذا ليس فيه دلالة ظاهرة على القبول، لأن لفظ تزوجت قد يريد الإخبار أنه تزوج فلانة فليس صريحا. أو قبلت كذلك. إذن نقول أيضا القبول ينعقد بكل ما دل عليه. فلو قال زوجتك بنتي فقال طيب أو لا مانع، فهذا يؤدي المعنى، هذا يؤدي المعنى، ولا يشترط قبلت. وهنا أيضا مسألة، وهي أن بعض الناس عند عقد النكاح يقول زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله، سنة الله ورسوله، يعني على شرع الله ورسوله، وهذا أيضا ليس له أصل، وذلك لأن النكاح لو لم يكن على سنة الله ورسوله لم يصح، فهمتم؟ فزيادة زوجتك على سنة الله ورسوله أو تزوجتها على سنة الله ورسوله، نقول هذه ليس لها أصل، لم ترد بالسنة ولا حاجة لها، لأن عقد النكاح إذا لم يكن موافقا للشرع فإنه لا يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلهما، الضمير عائد على الإيجاب والقبول، لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني أي المعنى الذي لا يحتمل إلا النكاح لكن بلسانه. إذن من جهلهما، يعني من جهل الإجابة والقبول بأن كان لا يحسن العربية، لم يلزم، فأنا نقول تعلم لأجل أن توجب أو تقبل، بل يقول كفاه معناهما الخاص، يعني معنى الإيجاب ومعنى القبول بكل لسان، سواء كان باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية أو غير ذلك، لكن لا بد أن يكون معناهما الخاص بكل لسان مما لا يحتمل ذلك. فإذا كان لفظ القبول، فإذا كان هذا اللفظ الذي عبر به بلسانه محتملا، أقول لا بد أن يأتي بلفظ لا يحتمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وإنما قال المؤلف ذلك كفاهما معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هو المعنى دون اللفظ، ولأن لفظ النكاح إيجابا وقبولا مما لا يتعبد لله عز وجل به. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن تقدم لم يصح. تقدم، الضمير عائد على القبول، نعم، قال فإن تقدم القبول لم يصح. تقدم القبول يعني على الإيجاب، بأن قال قبلت ثم قال زوجت، فإنه لا يصح، بل لا بد أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول ثانيا، لأن القبول إنما يكون إيش بعد الإيجاب. وظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يصح ولو كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، كما قالوا في البيوع. ففي البيع قالوا يصح تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، كما قال لو قال أتبيعني هذه السلعة فقال بعتك ونحو ذلك. فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يصح، أفهمتم؟ فلا بد أن يكون القبول هنا في النكاح عقب الإيجاب، وهذا مما فرقوا فيه بين النكاح وبين البيع، قالوا لأن النكاح يحتاط فيه. والقول الثاني أنه يصح، بمعنى أن النكاح كالبيع، فيصح تقدم القبول إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، أو ماض مجرد عن استفهام قياسا على البيع، لأن كل منهما يراعى فيه المعنى دون اللفظ، فلا فرق بينهما. وأيضا مما في حديث الواهبة نفسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينقل أنه إيش قال قبلت. ففي هذا الحديث تقدم القبول على الإيجاب، يعني شوف الآن في الحديث قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ففي هذا الحديث، حديث سهل، دليل على جواز تقدم إيش القبول، لأن الرجل قال زوجنيها، فلما قال زوجتكها لم يقل قبلت، لو قال قبلت ليس فيه دلالة، لأن صار هنا إيجاب وقبول، لكن لما قال زوجنيها هذا قبول تقدم، فقال زوجتكها ولم ينقل أنه قال قبلت. إذن نقول يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام. قال رحمه الله: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس، هذا واحد، ولم يتشاغل بما يقطعه، إذا تأخر بأن قال زوجتك موليتي، فبعد 10 دقائق قال قبلت، هل يصح أو لا؟ نقول يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون في المجلس، لأن حالة المجلس كحالة العقد، وثانيا ألا يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه بأن قال زوجتك بنتي ثم انشغل بحديث آخر، تكلم في الأراضي، تكلم في العقار، ثم قال قبلت، فحينئذ لا بد من إعادة الإجابة، لأنه لا يمكن أن يبنى أن يبني قوله قبلت على قوله زوجت مع وجود هذا إيش الفاصل، لأن الكلام يبنى بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. إذن نقول يصح أن يتأخر القبول عن الإجاب بشرطين. الشرط الأول أن يقول ذلك في المجلس، والشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. فإن فارق المجلس ولو للحظة لم يصح. فلو تفرق يعني قال زوجتك بنتي ثم قام والتقى به في مكان آخر وقال قبلت، فظاهر كلامهم أنه لا يصح حتى لو لم يكن هناك زمن قياسا على البيع. كذلك أيضا لو تشاغل بما يقطعه ولو كان في المجلس فإنه لا يصح. لكن في مسألة أن القبول إذا كان عقب الإجاب ولو كان خارج المجلس، القول الراجح أنه يصح. فلو مثل قال زوجتك ثم خرج، وليس بين قوله قبلت أو زوجت إلا مثل دقيقة أو دقيقتين، دقيقة أو دقيقتان، ففي مثل هذه الحال يصح. يقول وإن تفرق قبله، يعني قبل القبول، لكن هذا يقيد على القول الراجح إذا كان الزمن يسيرا. إذا تفرق قبله، لا، إذا كان الزمن طويلا، إذا تفرق قبله بطل، يعني بطل الإيجاب، لأنه مع التفرق والتشاغل كأنهما قد أعرض عنه. والحاصل، يعني حاصل كلام المؤلف رحمه الله، أن الإيجاب والقبول لهما 3 شروط. الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول، أن يتقدم الإيجاب على القبول، فيقول زوجتك فيقول قبلت، فلا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. وقلنا إن القول الثاني صحة ذلك إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام، وحديث الواهبة نفسها يدل عليه. الشرط الثاني أن يتصل القبول بالإجاب، فإن تفرق فإنه لا يصح، أو تشاغل أيضا لا يصح، كل هذا يعبر عنه باتصال القبول بالإجاب. الشرط الثالث أن يكون القبول موافقا ومطابقا للإجاب، موافقا ومطابقا للإجاب. فلو قال زوجتك ابنتي فاطمة فقال قبلت نكاح زينب، أو زوجتك ابنتي هند فقال قبلت بنكاح عائشة، فإن هذا لا يصح لعدم التطابق. ويقول زوجتك ابنتي فاطمة فيقول قبلت نكاح زينب، فالقبول هنا ليس مطابقا للإجاب. طيب، لو قدر أنه حصل الإجاب ثم إن الزوج من الفرح أغمي عليه، قال هو الولي قال زوجتك بنتي، فمن شدة فرحه أغمي عليه ثم رش بماء فأفاق وقال قبلت، يقول لا يصح. كذلك أيضا من باب أولى لو جن أيضا لا يصح. أما إذا نام، كيف نعم الفقهاء يقولون، يقول لا إن نام، فإذا نام يقول لا، إذا نام يصح، وذلك لأنهم يقولون إن العقل بالجنون مسلوب وبالإغماء مغلوب وبالنوم محجوب. العقل بالجنون إيش؟ مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. محجوب، فيفرق بين النائم وبين غيره. فعندنا الآن ثلاث مسائل: الجنون، الإغماء، النوم. إذا حصل جنون أو إغماء لم يصح، لأن العقل زال بالكلية. وأما إذا حصل نوم فإنه هو ثم يعني صح من نومه فإنه يصح. يعني لو قال قبلت، وذلك لأن النائم عقله محجوب، ولذلك لو أيقظته استيقظ، والمغمى عليه لو أيقظته لم يستيقظ، والمجنون من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. له شروط، يعني النكاح له شروط. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأقرب مثال لذلك الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. يقول: أحدها تعيين الزوجين، يعني أن يعين الزوج والزوجة، وذلك لأن الزوجين هما ركن النكاح، وهما المقصود بالنكاح. فلا يصح أن يقول مثلا زوجتك، أو يقول الولي مثلا، يقول يعني أراد أن يتزوج، يأتي والد الزوج، يأتي رجل ويقول: أريد أن زوجت أحد أبنائك إحدى بناتي. فلا يصح لعدم التعيين. زوجت إحدى بناتي لأحد أبنائك، نقول هنا لا يصح. طيب، ثم بين المؤلف رحمه الله بماذا يحصل التعيين. يقول: فإن أشار الولي إلى الزوجة بأن قال: زوجتك هذه، هذا واحد، فإنه يحصل به التعيين. أو سماها: زوجتك ابنتي فاطمة، أو وصفها بما تتميز به: زوجتك ابنتي الطويلة السمينة كذا. طيب، الوسطى، إذا كان عنده ثلاث أو خمس صحيح، لكن أربع الوسطى أيهن؟ نقول هنا ما تتميز. إذا قال الوسطى نظرنا، فإن كان الوسطى تتميز يعني كما لو كان عنده خمس، الوسطى هي الثالثة. أما إذا كان عددهن فرديا صح، وإذا كان زوجيا لم يصح. طيب، يقول الوسطى ثنتين أحسن، بس تقول لا يجوز الجمع بينهما. طيب، أو زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فإذا التعيين الآن المؤلف ذكر: أولا الإشارة، ثانيا التسمية، ثالثا الوصف، رابعا الواقع. وبهذا نعرف أن التعيين له طرق أربع. الطريق الأول الإشارة هذه، الطريق الثاني أن يسميها باسمها الخاص كفاطمة، عائشة، الطريق الثالث أن يصفها بما تتميز به. شو تتميز؟ لابد الطويلة، الكبيرة. طيب، لو قال العاقلة، كل أنت بتدعي العقل. الجميلة، كله تدعي الجمال. طيب، البيضة، لا واضح شيء، البيضة السوداء. أقول ما كل بيضاء شحمة، ولا كل سوداء أقول فحمة بعد، ما يقول شحمة. نعم. الرابع مما يحصل به التعيين الواقع، كما نقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة، ففي هذا الحال ينعقد النكاح. أو متزوجات، ها؟ أو تكون غيرها متزوجات. إيه هذا الواقع، بنتي أصلا ما يمكن يقول زوجتك بنتي متزوجات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الثاني، يعني من الشروط رضاهما. رضاهما الضمير عائد على الزوجين، الزوج والزوجة، فلا يصح إكراه الزوج على النكاح، ولا يصح أيضا إكراه الزوجة على النكاح. والدليل على ذلك، يعني دليل على اشتراط هذا الشرط، أولا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وله زوجة، فإن ابن عمها يتزوجها كرها، فأبطل الله عز وجل ذلك. وأيضا أما من السنة فلما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. والإذن بين عليه الصلاة والسلام قال: إذنها في البكر، إذنها صماتها. وأما المعنى فإنه يقتضي ذلك، أنه يقتضي ذلك قياسا على البيع. فإذا كان عقد البيع مع قلة خطره يشترط فيه الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، فالنكاح الذي تترتب عليه أحكام أعظم وأكثر وأشد من باب أولى. إذن الأصل وجوب إيش؟ الرضا من الزوجين، فلا يجوز أن يكره الزوج على النكاح، ولا يجوز أن تكره الزوجة على النكاح، لأن عقد النكاح عقد من العقود، وجميع العقود لا تصح مع الإكراه. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه، والمعتوه هو الذي يخلط، فتارة يكون مجنونا وتارة يكون عاقلا، يعني بين المجنون وبين العاقل، معروف المعتوه ناقص العقل، وناقص العقل بين الجنون، ليس مجنونا وليس عاقلا. عند الناس يسمونه ايش؟ خبل، في لغة أخرى صحيح، وفي لغة أخرى لك عليه. لا لا، ابن حلال لا، مو ابن حلال، تدل على سلامة القلب. المعتوه، احنا نقول المعتوه هو ناقص العقل لكنه ليس مجنونا، ناقص العقل. بعض الناس يسمى عند الناس في العامية، يعني يسمونه خبل، خبل هذا خبل. طيب وفي لا، أهبل مهبول، هذا مجنون. مصر كل شيء يقول، يعني لو ذا قال لو سويت شيء غلط قال يا أهبل، صح ولا لا؟ لو قلت كذا لو أخر هذه وتطيع قال يا أهبل، فلا لا عبرة بهذا. ها؟ أي أقل درجة. والمجنون شو تسمونه؟ مجنون. طيب المهم أن المعتوه هو يقول: إلا البالغ المعتوه. فالمعتوه ناقص العقل، هذا إيش؟ يزوجه أبوه، أو الوصي في النكاح، إذا قلنا إن ولاة النكاح تثبت بالوصاية. لماذا يزوجه؟ يقول: لأنه يعني المعتوه ليس عنده ما يدرك به أمور النكاح، يعني بحاجة إلى من يتولى أمره، فيزوج أبوه لأنه ليس له إذن ولا يعرف مصالح النكاح، فحينئذ الذي يتولى تزويجه هو أبوه أو وصيه. وهذا أعني المعتوه وكذلك المجنون، إنما يزوج إذا عرف أو غلب على الظن رغبته في النكاح، وأما مع عدم الرغبة في النكاح فإنه لا يزوج، لأن الغالب أن المصلحة تقتضي أنه لا يزوج. إذن نقول المعتوه يزوجه أبوه، لأنه ليس عنده من العقل ما يعرف به ما يضره وما لا وما ينفعه وما يضره. ولكن تزويجه هو والمجنون إنما يزوج إذا اقتضت المصلحة ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: إلا البالغة والمجنونة. المجنونة أيضا تجبر على النكاح، تجبر على النكاح، وهذا أيضا مقيد بالنسبة للمجنونة، مقيد يعني أصل نكاحها مقيد إذا لم يحصل من جنونها ضرر لا على الزوج ولا على الأولاد. فإذا كنا نخشى أن هذه المرأة المجنونة إذا زوجت أن تقتل زوجها ليلا، أو إذا أتت بأولاد أن تقتل أولادها لأنها ناقصة عقل أو بل ليس عندها عقل، فحينئذ لا تزوج. حتى لو قدر أن عندها رغبة في النكاح فلا تزوج. إذن نقول المجنونة إنما تزوج إذا لم يكن الجنون إيش فيه ضرر على زوجها أو على أولادها. وأيضا المجنون كذلك، المجنون إذا قدر أنه مجنون فالأصل أنه أيضا لا يزوج، لأنه لا مصلحة في تزويجه وإنكاحه، اللهم إلا إذا علمنا رغبته في النساء ولم يترتب على جنونه ضرر في بالنسبة لزوجته وبالنسبة لأولاده. ويقال في المجنون كما قيل في المعتوه، إذا كان المعتوه لا يعرف ما يضره وما ينفعه فالمجنون من باب أولى. قال: أو الصغير. والصغير يعني أنه يزوجه إيش؟ يعني أنه لا إذن له ولا اعتبار للرضاع، فيزوج ولو لم يرضى بذلك. قالوا: لأن وليه قد يرى المصلحة في تزويجه. والحقيقة أن تزويج الصغير، يعني تزويج الصغير فيه نظر، لأنه وهو صغير، يعني دون المراد، لاحظ، صغير دون البلوغ، نقول وهو صغير ليس هناك مصلحة تقتضي أن يزوج، لأنه في الغالب الذي يكون دون البلوغ أنه لا يكون له تعلق بالنساء، وأيضا لو زوج فليس عنده ما يدرك به مصالح النكاح وغير ذلك. لكن يعني إذا قلنا بهذا القول وهو أنه يزوجه لأن الأب قد أو الولي قد يرى مصلحة في تزويجه، وهو لو قدر أن شخصا كبيرا في السن، طاعنا في السن، وله ابن صغير ويريد أن يزوجه من آل فلان أو من بيت فلان، ويخشى أنه لو مات لضع، فيريد أن يزوجه حال صغره، يعني في مثل هذه الصورة نقول نعم فيها مصلحة وليس فيها مصلحة لهذا الصبي وليس فيها مضرة. أما إذا انتفت مثل هذه الصورة فتزويج الصغير نقول أصلا ليس فيه مصلحة، لأنه أولا أنه لا يميل إلى النساء وليس عنده شهوة للنساء، فتزويجه تكلفة له أو تكليف له بأعباء النكاح وهو ليس في حاجة إليها. ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم غدا إن شاء الله. ها؟ يشمل أيضا الصغيرة؟ البكر سيأتي، البكر نص عليه المؤلف. لا، عندي الصغير والبكر. الصغير يكون الذكر. نعم. أي الحديث الأصل يختلف من الحديث ما تجوز روايته بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الحديث من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، والثاني أن يكون الراوي ناسيا لللفظ، والثالث أن يكون يعرف المعنى أيضا، لأنه قد يروي بالمعنى ما لا يطابق اللفظ.